بما ان مساله التكفير مساله خطيره ولا ينبغي ان يتكلم فيها الا من على شعبه في علم الكتاب والسنه وتحلى برتبه ضحيحه من التقوى. اردنا ان نفرد لشيخنا الجليل ابي عبد الرحمن مخلص هذه الوادي حفظه الله بعض النقولات الموثقه عن الموسوم للدكتور حسن الترابي جلالة بحكم الله في هذا الرجل كأن نكره هذه الأيام عند إخوان المسلمين يزكون هذا الترابي ويشيدون به وبحكومته من على منابرهم وأنها الحكومة الإسلامية المنشودة ونسمع محمدا ابن سرور المقيم بين ظهراني المشركين ينادي ويدعو أصحابه لأن يزيدوا بحكومة هذا الترابي. فالنقولات أولا يقول في بحثه الدين والتجديد الذي نشره في مجلة الفكر الإسلامي سبتمبر 84 ميلادية وذلك عن حديث نزول المسيح آخر الزمان ونص الحديث والذي نفسي بيده ليشكل أن ينزل فيكم ابن مريم حجرا مقطفا فيكفر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. يقول الترابي عن هذا الحديث وهذه عقيدة نشأت عند اليهود واعترت النصارى وقوامها انتظار المسيح يأتي أو يعود عندما يبلغ الانحطاط ذروته بعهد الدجال ولعلها تحريف للبشريات في الوحي القديم لمبعث عيسى ثم لمبعث محمد عليه السلام. ثانيا يقول في كتابه حسن ابن عبد الله الترابي شرف الله وجهه لا سمعنا ولا نعم بلغنا عنه الا كل شر المهاجمه لسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والقول أن صحيح البخاري يحتاج إلى نظر الدين. نعم يقولون صححه البخاري وأصره الترابي. نعم يا إخواننا هوس يا إخواننا وغرور. فذلكم الرجل يسخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول من رد حديث اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا اجعل المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه فهو جهمي. نعم إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى يقول من رد حديثا صحيحا يعترف بصحته بغير تأويل فقد كفر. نعم الإمام أحمد لما قيل له ابن أبي قتيلة يسخر من المحدثين قام يرفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق. هؤلاء ما بلغوا مبلغ التراب. الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه فيقال للترابي من ضحفه قبله ممن يعتبر اما اذا ضحفه شلفوه أي نعم أو ضحفه محمد عبد المصري المجدد ولكن الضلال أو ضحفه جمال الدين الأفغاني الذين هم أشياءك هؤلاء هم ضلال لجلك. نعم الترابي إخواني بالله يعتبر نسبة على السودان وعلى آسف أن أصحاب محمد الهدية أصبحوا يتأثرون به

ان تبقى البلد في قلب مسجد خير من ان يبنى مسجد تقام فيه البدع الصوفيه. فاذا ان هذا يا اخواننا المساله ارضاء المشتكى وتعتبر دوله السودان. اقول يا اخوان نحن محتاجون الى اناس واعين واعين. لا يكفينا ان يقول الشخص نحن مغادر لامريكا ويمكن ماذا يمكن هو يبدل افلام امريكا بالشرك بينه وبينها كما كان الخميني يقول تموت امريكا تموت روسيا وهو عدل لامريكا ولروسيا. ماذا يعرف عننا؟ امر مهم. بارك الله فيكم الا نكون الا الله المستعان. رابعا يقول في كتابه المرأة بين جرآنين الدين وتقاليد المجتمع الصفحة 32 في سياق كلامه حول تجويد النظر إلى الأجنبية يقول: ولا يبدو أن كل النظر محظور وإنما يحظر ما يلتمس فيه المرء أو يجد الفتنة ويستأنس في ذلك بما كان من الصحابة والصحابيات من الاجتماع والتلاقي والتقرب إلى بيته وأتى أهله وخرج ورأسه مبلول فقال: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبكم فليأتي أهله فإنما نقى من الذي معها. هذا أمر. أمر آخر يرد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا تفعل. العينان جناه النظر والاذنان جناه الاستماع واليد جناه البطش والرجل جناه المشي والقلب يرى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله انه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن نظر الشجا فقال: اصرف بصرك. اي نعم اصرف بصرك يا اخواننا. ماذا فنظر البجا قد يكون الشخص ماذا قد يكون ماشيا بطريق ويرى امراه فواجب عليه ان يصرف بصره والمؤمنين يغضوا من انصارهم ويحفظوا وجوههم. نعم والبصر يعتبر بريد الدماء كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة زالت في قلب صاحبها فللسهام بلا فرش ولا وتر يسر مغلته ما ضر مهجته لا مرحبا بشرور جاء بالضرر. ويقول آخر: لا يأذنن على النساء أخ آخر نزل الرجال على النساء آنيل إن الآنيل وإن تحفظ مرة لا بد أن في نظرة سيقول. فماذا فالأمر أنه لا بد من حفظ البصر وسلامة القلب. سلامة القلب لا يعجلها شيء وربما يفتن الشخص بسبب نعم البصر. ولقد احسن من قال من علمائنا المتقدمين يقول: لا تخلون بامرأة ولو ان تعلمها القرآن. ويقول سعيد بن المسيب: والله لو سمنت على كذا وكذا من الناس لوجدت نفسي علي امينا ولو سمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها امينا. نعم ماذا الامر يا اخوان؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهؤلاء الفاتنون المفتونون نعم دعاه فتنه وضلال فاياكم واياكم ان تفروا الى كلامهم والله المستعان. ويقول في كتابه المراه بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع صفحه 34: ولعل أحسى ما جرى على المرأة هو عزلها من المجتمع فجعل ظهورها كله كشف عورة